نعم. قال بأن يفترض أن لا يحرك صدره على قبله، إذا في حال غسل بده يكون متجر لا يتنكر ولا يتمولد. يقول إيش؟ في حالة غسل لما بده يغسل. نعم. إذا تسكت عورته ورسم عنه ما بتبطل الصلاة، أما باختياره بتبطل الصلاة اللي استطاع إلى غير تسبيلة. يقول السائل ولعلنا ننهي الاستماع للإجابة عن هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.